أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الأول في مدارسة فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قال المصنفون: الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج في اللغة معناه القصد، وفي الشرع معناه قصد هذه المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبدا لله عز وجل. فالتعبد لله بأداء هذه المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحج شرع لعدة أمور، فشرع تحقيقا لتوحيد الله عز وجل. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق. وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال في بيان حجته عليه الصلاة والسلام: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأول حكم مشروعية الحج تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي شرع الحج لأجله إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاج يبتعد عن الترفه والتزين، بنلبس الأكفان، يلبس ثياب الإحرام متجردا عن الدنيا وزينتها، فيظهر لله عجزه ومسكنته، ويكون في أثناء المناسك دارعا لربه عز وجل، مفتقرا إليه، ذليلا بين يديه، منقادا بطواعيه لأوامره، مجتنبا لنواهيه سبحانه وتعالى. وعجزنا كنزنا، والمؤمن ينتصر على نفسه الأمارة وعلى الشياطين الموسوسة وعلى الدنيا المؤثرة، ينتصر عليها بتضاعفه لله، يعني بافتقاره لله. تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ونحن الضعفاء الأذلاء بين يدي الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث الذي شرع من أجله الحج تحقيق التقوى لله جل وعلا. فقد قال ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، في سياق آيات الحج في سورة البقرة. وهذه التقوى يتحقق بها العبد بالابتعاد عن كل محظور من محظورات الإحرام وكل محظور من محظورات القلوب، فإذا به طاهر القلب طاهر الظاهر، فيجمع بين هذا وذاك، والتقوى محلها القلب، والظاهر يؤثر في الباطن، والمرء الذي يرفع شعار وعجلت إليك رب لترضى في حجه، المرء الذي يرفع شعار إني ذاهب إلى ربي سيهدين، القلب الذي يطير إلى مكة وعرفة ومزدلفة ومنى، إن هذه الأماكن المقدسة إذا كان القلب هاهناك، قلنا إن في الحرم لا تلتقط اللقطة، وكذا قلوب المؤمنين هي هناك لا يلتقطها أحد، فإذا كان الإنسان بهذه الأحوال الإيمانية حصل الحج المبرور الذي سنذكر عظم ثوابه. الأمر الرابع من حكم الحج إقامة ذكر الله عز وجل، قال الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن حكم الحج إقامة ذكر الله عز وجل. والأمر الخامس أن الحج يهذب النفس البشرية، يطهرها من فعل السيئات الردية، والحج تتطهر به النفس بمبادرة العبد إلى القيام بالطاعات المرضية. فربنا تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا حج بيتك كل عام. في الحج أسرار وفي الحج حكم عظيمة، منها الأمر السادس تذكير العبد بالآخرة ووقوفه بين يدي الله عز وجل. فالمشاعر في حقيقتها صورة ليوم القيامة ليوم الحشر، فهؤلاء الناس يجتمعون من مختلف الأجناس في زي واحد، وهم مكشوف الرؤوس يلبون دعوة الخالق عز وجل. هذا المشهد يشبه الوقوف بين يديه سبحانه يوم القيامة في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا خائفين وجلين مشفقين، وهو ما يبعث في النفس الخوف والمراقبة والإخلاص لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الأعمال القلبية العظيمة، أن نكون من أهل الخوف والمراقبة والإخلاص والصدق لله تبارك وتعالى. والأمر السابع في حكم الحج تربية الأمة على معاني الوحدة الصحيحة. ففي الحج تختفي الفوارق بين الناس، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين أبيض وأسود، الكل يتوحد، الوجه واحدة، الله الصمد سبحانه وتعالى، أتوا بلباس واحد، يؤدون نفس الأعمال في زمن واحد ومكان واحد. ناهيكم عما يكون بين الحجيج من مظاهر التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والأمر الثامن من حكم الحج أن أداء فريضة الحج فيه شكر لنعمة المال وسلامة البدن، فإن في الحج تجتمع هذه العبادات، فإذا كانت الصلاة حق خالص لله تبارك وتعالى، وإذا كانت الزكاة شرعت لمواساة الفقراء وفيها بذل للمال، وإذا كان في أمر الصلاة وفي أمر الصيام إجهاد ما للبدن، فإن الحج يجمع ذلك، يجمع الحق الذي لله ويجمع الحق الذي للناس ويجمع الحق الذي على البدن. لذلك فالحج فيه شكر لنعمة المال وسلامة البدن، فيه شكر هاتين النعمتين العظيمتين. حينئذ تجد الإنسان وكأنه يريدها خالصة، أتيتك ربي بكل شيء، هذا مالي، هذا جسدي، ها أنا ذا بين يديك ربي لكي تغفر لي وتكفر عني وتتوب علي، فاللهم لا تحرمنا الحج. قال المصنفون: المسألة الثانية حكم الحج وفضله. قالوا: حكم الحج، الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. الحج ركن من أركان الإسلام وفرد من فروضه، هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم والكاساني. لكن هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أن الحج واجب على الفور عند تحقق شروطه، ويأثم المرء بتأخيره، هذا مذهب جمهور الفقهاء وأصح الروايتين عن أبي حنيفة، ومنقول عن مالك وهو قول الإمام أحمد، وهذا الذي اختاره الشوكاني والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا أمر على الفور. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالمبادرة إلى فعل الطاعات، والتأخير خلاف ما أمر الله عز وجل به. وأيضا ثبت من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر كما يقول أهل الأصول أن يكون على الفور، ولهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال فتباطؤوا. فالأصل في الأمر أن يكون على الفور. ثم إن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وإبراء الذمة أليق بحال المؤمن، فقد يطرأ على الإنسان العجز عن القيام بأوامر الله، ولو أخر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت، فيفوت الفرض، وتفويت الفرض حرام. إذن الحج واجب على الفور لا على التراخي، وإنما على الفور، ولكن شريطة أن تتحقق شروط الحج، وهي ما سنتدارسها في المسألة الرابعة، شروط الحج، وهي شروط وجوب وصحة وإجزاء. هناك شروط صحة ووجوب وإجزاء، الإسلام والعقل، وشروط وجوب وإجزاء البلوغ والحرية، وشرط وجوب فقط وهو الاستطاعة. فإذا تحققت هذه الشروط وجب على الفور أن يحج الإنسان. وقد ورد في السنة أمر الترهيب والترغيب في أداء الحج، فأما الترغيب في ذلك وهو ما يخص فضل الحج، قال المصنفون: ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث الأول في صحيح مسلم، والثاني متفق عليه في الصحيحين، إلى غير ذلك من الأحاديث. طيب، سنضع حاشية مرتبة في أمر فضائل الحج. أولا، الحج من أعظم أسباب تكفير الذنوب، فحديث الصحيحين حديث أبي هريرة: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، الرفث الجماع، ويطلق أيضا على التعريض به وعلى الفحش في القول، ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية عند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا الذي أتى البيت، هذا يشمل الاعتمار والحج، يعني رواية مسلم: من أتى هذا البيت، أتاه بقى معتمرا، أتاه حاجا. فهذا الحديث أشمل من حديث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، وهذه بشارة للمعتمرين: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو رجع كما ولدته أمه. فأول شيء من أعظم أسباب تكفير الذنوب، كل واحد خايف من ذنوب معينة، لا شك الحج يكفر الذنوب العظام. والأمر الثاني أنه من أعظم أسباب دخول الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كذلك قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب، ليس له جزاء إلا الجنة. الأمر الثالث: الحج والعمرة ينفيان الفقر، وأعظم الفقر فقر النفوس، فالحج والعمرة يغنيان العبد، ينفيان الفقر وينفيان الذنوب. فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الأمر الرابع أن الحج جهاد، الحج جهاد. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. في لفظ: جهاد كن الحج. وروى النسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، الحج والعمرة. الأمر الخامس من فضائل الحج أن الحاج في ضمان الله. وما أعلى هذا الضمان؟ أن تكون في حفظ الله تبارك وتعالى وفي كلاءته وفي معيته. فقد روى أبو نعيم في الحلية صحيح الألباني في الصحيح برقم 600 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. يبقى في ذلك فضل عمارة المساجد وصلوات الجماعة، وفي ذلك فضل الغزو والجهاد في سبيل الله، وكذلك هذا الجهاد الذي لا شوكة فيه جهاد الحج. وأن يسير العبد في معية الله تبارك وتعالى فيحفظ من كل سوء. الأمر السادس أن الحاج والمعتمر وفد الله. فقد روى البزار في مسنده وحسنه السيوطي والألباني من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله. كلمة وفد الله هذا يشعرك بعظم المكانة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفود ترد على الملوك، فهم وفد الملك المالك المليك سبحانه وتعالى، فهم أهل لإكرامه ومنته وفضله العظيم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الأمر السابع أن الحج من أفضل الأعمال. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا الحديث في الصحيحين. وكذا روى ابن حبان في صحيحه هذا الحديث بلفظ: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه أي لا خيانة ولا سرقة، وحج مبرور. الأمر الثامن أن النفق في الحج كالنفق في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. كل جنيه بتدفعه، كل شيء بتبذله لله تبارك وتعالى، سواء من نفقة الحج اللازمة أو من أول التأشيرة وتذكرة السفر والمكان اللي هتقيم فيه في منى والفندق اللي هتسكن فيه في مكة وفي المدينة، كل التكاليف دي، كل جنيه بتدفعه، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. أيضا كثرة الإنفاق في أمر الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج العج الثج. كلمة العج أنه يرفع صوته بالتلبية، كلمة الثج أن يكثر من نحر الهدي. هو عليه أن يذبح شاة كما سنتبين ذلك في أحكام المتمتع والقارن، عليه أن يذبح شاة، لكن إن زاد على ذلك أو لم يجعل الشاة هذه شاة وإنما جعلها مثلا من الإبل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صنع ذلك فبلا شك هذه النفقة في الحج لها ثواب عظيم كالنفقة في سبيل الله، تضاعف 700 ضعف، تضاعف 700 ضعف. الأمر التاسع من فضائل الحج عظم ثواب أعمال الحج. وانظروا إلى هذا الحديث، وينبغي لكل حاج أن يحفظ هذا الحديث أو أن يحتفظ به ليطالعه كل وقت في أعمال الحج لعظم هذا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والبزار وهذا اللفظ له وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا نسألك فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت أقول لكم أنتوا جايين تتكلموا في إيه ولا تقولوا أنتوا فقال أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الثقفي للأنصار سل فقال أخبرني يا رسول الله فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم أي تقصد البيت الحرام من أول ما خرجت من بيتك علشان تحج وما لك فيه إيه ثواب ذلك وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة نحن دلوقتي بنقول هذا أيضا يشمل وسائل العصر في المواصلات في السيارات والطائرات والبواخر فنحسن الظن بربنا تبارك وتعالى أن يكتب لنا هذا الأجر مع عدم علمنا لإحصائه ولا لتغاير الكيفيات في التنقل ما بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين زماننا فنحتسب هذا الأجر من شوفوا بقى الخطوة خطوة البعير من بيتك إلى المشاعر تاخد قد إيه دي مسافات وتاخد قد إيه من ربما ملايين الخطوات وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام ودايما نقول أعتق تعتق يعني لما الواحد بيعمل عمل وثوابه كأنه أعتق رقبة فدايما بيقول يا رب هذا هو القربان اللي بتقرب به إليك لعلك تعتق رقبتي كما أن هذا العمل الذي عملته ثوابه كعتق رقبة من بني إسماعيل أي رقبة ثمينة غالية الأمر الثالث وأما طوافك بالصفا والمروة أي سعيك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة الله أكبر وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيبالي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعفا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبير من الموبقات والحاج إما أنه إن تعجل فإنه يرمي 49 جمرة أول يوم 7 وثاني يوم 21 وثالث يوم 21 فيكون عدد ما رماه 49 جمرة فتكفر 49 كبيرة من الموبقات فإن لم يتعجل ومكث لليوم 3 من أيام التشريق 4 بحساب يوم النحر فيكون في 4 أيام في اليوم الأول كان قد رمى 7 وفي الثاني 21 وفي الثالث 21 وفي 4 21 فيكون تمام ذلك 70 كبيرة من الموبقات قال وأما نحرك فمذكور لك عند ربك هذا مدخر لك ليوم المعاد وما أعظم ما يدخر العبد لهذا اليوم العصيب وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعر حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت طواف الإفاضة طواف الركن بعد ذلك وهذا ما يكون في يوم النحر أو أن يؤديه العبد في أي يوم من أيام ذي الحجة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. والله كثر خير الله على الحجاج. اللهم لا تحرمنا الحج، اللهم لا تحرمنا الحج، اللهم لا تحرمنا الحج. وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه: فإن لك من الأجر إذا أمنت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك. اللهم حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم نسألك حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم نسألك حجا مبرورا خالصا لوجهك لا رياء فيه ولا سمعة. قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج، لو كانت بعدد أيام الدنيا وبعدد حبات رمل الدنيا فإن الله عز وجل يغفرها. قال: وأما رميك الجمار فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعر تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت، هذا فيه زيادة فضل طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. اللهم نسألك حجا مبرورا، اللهم نسألك حجا مبرورا، اللهم نسألك حجا مبرورا. ومن عظيم فضائل الحج، وهذا الأمر العاشر، أن الحج يغفر التبعات. عارفين يعني التبعات؟ التبعات يعني مظالم العباد التي لا تعرف كيف تكفرها، كيف تستعفي صاحبها. واحد اغتاب واحد ونسي ومش عارف يستعفيه، واحد في أيام الشباب كان قد ارتكب بعض المحرمات امتدت يده لحرام ولا يعرف كيف يصنع. بعد أن أخرج هذا المال مش لاقي الراجل اللي كان خد منه الفلوس دي ولا شيء من هذا القبيل، فيتصدق على نية صاحبه. واحد سب إنسانا في يوم من الأيام، أخطأ ظلما عبدا من عباد الله أما من إماء الله، ويريد أن يكفر عن ذلك ولا يعرف ماذا يصنع. والمفلس من يأتي يوم القيامة ولو أتى بجبال الحسنات ولكن قد سفك دم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا ثنيت أخذ من سيئاتهم. وهذا كما يقول أهل العلم من أخطر مشاهد يوم القيامة. فحق الله قد يعفو الله وقد يغفر الله وقد يتوب الله، أما حقوق العباد فإن العبد يعير ولا يغفر، وأما الله فيغفر ولا يعير كما قالت أمنا عائشة. فمشهد القنطرة حين تكون استيفاء مظالم العباد، كيف تصنع لذلك؟ ذنوب التبعات، ها؟ واحد مشي مع واحدة والبنت دي أغواها في يوم من الأيام، البنت دي بعد كده ارتكبت ذنوب والذنوب دي في رقبته، هو اللي فتح عليها أبواب الشياطين، فأبوها ليه حق في رقبته وأمها ليها حق في رقبته، أهلها ليها حق في رقبته لأنه أغواها. وهكذا امرأة أغوت رجلا وفتنته وكانت سبب في انتكاسه وبعده عن الدين، فهذه المظالم هنعمل فيها ايه؟ دي مصايب سودة. يأتي الحج ليغفر ربنا تبارك وتعالى به هذه التبعات، هذه التبعات. وانظروا لهذا الحديث الذي رواه ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال أنس: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني الكلام ده ما بين العصر والمغرب قبيل المغرب، فقال: يا بلال أنصت للناس، سكت الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات، إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. يعني ضمن عنهم التبعات، يعني هيجي فلان هيقول: يا رب فلان شتمني، طيب انت عايز ايه؟ اريد 100,000 حسنة مثلا، خذ 100,000 حسنة ولا تأخذ من حسناتي شيء، هو في ضمان الله. يا رب فلان تعدى علي وظلمني، اريد ان يأخذ من سيئاتي كذا، كم تريد؟ ان تغفر سيئاتي، غفرت سيئاتي ولا يأخذ من سيئاتك شيء، ضامن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. والله العظيم لو فقط هذا فضل الحج لكان ينبغي على كل مسلم مؤمن حقا أن يبذل الغالي والنفيس، تروح الفلوس وفي ألف سلامة المال يأتي ويعود، بل الله ضمن ووعد الحاج بالغنى، فيبذل المال ويبذل الجهد ويصنع كل ما يمكن صنيعه ولا يفوت الإنسان هذا الثواب العظيم الجزيل. أهذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. الله أكبر. لذلك يستحب كثرة الحج والعمرة، يستحب كثرة الحج والعمرة. فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط وصححه الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، وفي لفظ: أديم الحج والعمرة. وهذا معناه أن الإنسان يواظب ويتابع على هذا ما دام مستطيعا. أما الترهيب الذي جاء في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان والبيهقي وصححه الألباني في الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول، أي في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. نعم والله، وما أعظم الحرمان ألا يفد الإنسان على ربه تبارك وتعالى. بل إنه قد ورد في هذا وعيد شديد عن عمر رضي الله عنه، فجعل عمر من لا يأتي الحج مع القدرة، مع القدرة على الحج، قال: ما هم بمؤمنين، ما هم بمسلمين. نعم، إن الإنسان يترك الحج هكذا هذا دليل على نقصان إيمانه، إن الإنسان لا يكن حريصا على الوفود على الله تبارك وتعالى، ما أبأس حال هذا الإنسان، ما أبأس حال هذا الإنسان. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ينبغي علينا أن نكون من أشد الناس حرصا على المواظبة على الحج، حتى نعرف خطورة ترك الحج. راجعوا كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، الكبيرة 48 بعد 100، الكبيرة 148، قال: كبيرة من الكبائر ترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت. ثم ساق عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحل تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، فقد رواه الترمذي والبيهقي من رواية الحارث عن علي، وكلام الناس في الحارث مشهور، فالحارث فيه كلام معلوم كذبه الشعبي وابن المجيدي. فالحديث من حيث الصناعة الحديثية فيه مقال، لكنه بلا شك خطير إلى أبعد حد. فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال أيوب السختياني: كان ابن سيرين يرى أن هذا الحديث لا يتقوى، واختلف رأي ابن معين والنسائي وابن حبان فقالوا بضعفه، وبعضهم كالإمام النسائي مال إلى توثيق رواية الحارث عن علي والاحتجاج بها. فخلاصة الأمر أن الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الصناعة الحديثية، ولكن لو أخذنا بكلام بعض الأئمة في إعمال ذلك في باب الترهيب كما هو مذهب جمع من أئمة المحدثين، كان هذا خطرا بلا شك. لكن صح كما قلت، صح عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جبة أي قدرة وغنى ولم يحج فليضربوا عليه الجزية. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، كما يقول ابن حجر الهيتمي. ومثل ذلك الحديث لا يقال من قبل الرأي، فيكون في حكم المرفوع. ومن ثم أفتيت بأنه حديث صحيح، حديث من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال: وقد رواه البيهقي أيضا عن عبد الله بن ثابت عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية. وأخرج البزار: الإسلام 8 أسهم. الإسلام أي كلمته، كلمة الإسلام الشهادة، سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. وتقدم معنا حديث: إن عبدا صححت له جسمه وسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يغدو علي لمحروم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أحد لم يحج ولم يؤدي زكاة ماله إلا سأل الرجع عند الموت، فقيل له: إنما يسأل الرجع الكفار، فقال حالة إذ: إن ذلك في كتاب الله، ألم تسمعوا قول الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة، قال: وأكن من الصالحين. فسرها ابن عباس أي أحج الآية هكذا: وأنفقوا مما رزقناكم أي في سبيل الله، في النفقة في سبيل الله، في الزكاة والحج، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة، وأكن من الصالحين أي أحج.

فعليه حجة أخرى. هذه الشروط العلماء عشان قبل ما ندخل في شرط الاستطاعة، هذه الشروط شرط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. هنسمي شرط الإسلام والعقل، هنقول إن الشرطين دول هنسميهم شروط وجوب وصحة وإجزاء، هنسميهم شروط وجوب وصحة وإجزاء. فهو شرط لوجوب الحج، وشرط لصحته، وشرط لإجزائه، فلا يجزئ الكافر ولا يجزئ المجنون، وفي نفس الوقت لا يصح من كافر ولا مجنون، يجب الإسلام والعقل حتى يكون حجا صحيحا. نسميها شروط وجوب وصحة وإجزاء. أما الشرطين التاليين شروط البلوغ والحرية هنسميها شروط وجوب وإجزاء. شروط وجوب وإجزاء الفرق بينهم إيه؟ أنه يصح من الصبي ويصح من العبد كما قدمنا، يبقى هنسميها شروط وجوب وإجزاء. طيب الشرط الخامس وهنا المسألة، الاستطاعة، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كان يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، عمها خالها مثلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال انطلق فحج معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حديث صحيح قال انطلق فحج معها. فإذا كان سيترك الجهاد لذلك فبلا شك هذا دليل بين على أن مسألة المحرم هذه ينبغي أن توضع في الحسبان، سنتبين هذه المسائل إن شاء الله. فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. طيب أمر شرط الاستطاعة يحتاج تفصيل في بعض الأمور. اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج الدليل عليه بين، قوله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا، قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، وهذا نقله ابن حزم والقرطبي وابن قدامة والنووي. لكن هل الاستطاعة شرط إجزاء في الحج؟ يعني لا يجزئه إن تحمل المشاق فحج بغير زاد ولا راحلة، هل تجزئه أم لا؟ الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج. يبقى الإنسان لو كلف نفسه ما لا يطيق وحج بغير زاد ولا راحلة فالحج صحيح، ويجزئه عن حج الفريضة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل على ذلك أن خلقا من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا شيء لهم ولم يؤمروا بالإعادة، وأن الاستطاعة إنما شرطت للوصول إلى الحج، فإذا وصل وفعل أجزأه، وأن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج، فإذا تحمله فهذا لا يعني أن الحج قد بطل لأنه لم يأخذ بهذا الشرط، فإذا تحمله وقع عن حجة الإسلام. كما لو تكلف القيام في الصلاة زي واحد تعبان وقعد وقف رغم أنه يشعر بشدة وتحامل على نفسه، هل تجزئه هذه الصلاة أم لا؟ كما لو تكلف المريض حضور الجمعة وغير هذا. طيب، هل ينبغي أن يأذن الوالدان في حج الفريضة؟ ليس للوالدين منع الولد المكلف أو الفتاة من الحج الواجب، ولا أن يحلوه من إحرامه، وليس للولد طاعتهما في تركه، وإن كان من المستحب أن يستأذنهما. نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أحد القولين للمالكية، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وهذا حق لله، ليس للوالدين أن يتدخلا فيه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها، ثم لما قيل له ثم أي قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله، فقالوا إن فيه تقديم الصلاة على ميقاتها على بر الوالدين، فدل على أن فرائض الأعيان فرض العين بيقدم على بر الوالدين. وقالوا أن هذا الحديث يصلح للاستشهاد قياس الحج على الصلاة المكتوبة وبينهما رابط، هذا حق لله وهذا حق لله. طيب، ده كده في حج الايه، احنا بنتكلم كل ده هل من الاستطاعة ذلك ام لا. طب ده في حج الفريضة. طب حج النافلة، هيحج مرة تانية او تالتة او رابعة، هل للوالدين ان يمنع ولديهما من الحج التطوع؟ نعم لهما ذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، فإنه يلزم طاعة الوالدين في غير معصية ولو كان فاسقين لعموم الأوامر ببرهما والإحسان إليهما. وللوالدين منعه من الجهاد، الجهاد الطلب، وهو من فروض الكفايات. فإذا فالأمور إذا كانت كذلك في شأن فرض كفاية، فما باله أمر مستحب اللي هو تكرار الحج. فللوالدين أن يمنع ولديهما من حج التطوع. طيب، واحد شغال عند واحد لازم يستأذنه، هل يلزم أن يأذن صاحب العمل؟ إذا كان الإنسان بينه وبين غيره عقد يلزمه بالعمل في أيام الحج أو بعضها فإنه يستأذن منه، فإن أذن له وإلا وجب عليه الوفاء بالعقد. يعني الإنسان ده موظف فيروح يستأذن المصلحة الحكومية، المدير بتاعه، مدير الشركة، مدير هذه المصلحة، يستأذنه لأنه بينه وبينه عقد. إنما يحتال لذلك، ده رايح يحج ولا رايح يعمل ذنوب، لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأنه الناس بتتساهل جدا في المسائل دي دلوقتي، مع إن فيه المفروض عقد بين الموظف وبين المصلحة الحكومية مقتضاها أنه يقعد من الساعة كذا للساعة كذا، وفي سبيل اقتطاع هذا الوقت من وقته بياخد مال. ده المفروض أنه عقد الحكومة مع الموظف، وهكذا بقى في سائر المصالح الأخرى سواء حكومية أو غير حكومية. فبالتالي ينبغي للإنسان أن يفي بذلك، فالمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة أنه يجب عليه الوفاء بعقده، هذا ما أفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهذا العقد الذي جرى بين الموظف وبين هذه المصلحة عهد يجب الوفاء بشروطه، يبقى هنا ينبغي عليه أن يستأذن في هذا. موضوع الاستطاعة في الحج العلماء بيقسموها إلى أربعة أشياء، أربع حاجات. القسم الأولاني أن يكون قادرا ببدنه وماله، قالوا هذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم. القسم الثاني أن يكون عاجزا بماله وبدنه، هذا يسقط عنه الحج بإجماع أهل العلم. طيب، أن يكون عارفين نعملها من تبديل وتوفيق، القدرة بالبدن والمال، العجز بالبدن والمال كذلك. طب الحالة الثالثة أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، هذا لا يلزم الحج والعمرة بلا خلاف إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، يعني مثلا أن يكون من أهل مكة ولا يشق عليه الخروج إلى المشاعر. طيب أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه عجزا لا يرجى زواله، لا يرجى زواله، هنا يجب عليه الحج والعمرة بالإنابة. يعني هو عاجز أنه يروح مريض مرضا لا يرجى برؤه هنا ومعه فلوس، يخلي حد يعمل الحج ده عنه، يجب عليه ذلك في مذهب الشافعية والحنابلة. خدوا بالكم من الكلام ده، عنده القدرة بماله، راجل عنده القدرة انه يحجج انسان، يقدر هو يحج، معاه مثلا تكلفة الحج، تكلفة الحج دي ممكن تبقى 25,000 جنيه 30,000 جنيه او اقل او يزيد كثيرا، ممكن على حسب بقى هيطلعه حج من انهي نوع، المهم يعني عنده المال ده فلا يبخل به، وهو مريض لا يرجى برؤه. إذا كان هو لا يستطيع التصرف، المفروض ولاده، المفروض أقاربه ينبهونه على ذلك في حياته. إذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله من أمراض الشيخوخة وغيرها، فمذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب عليه الحج بالإنابة. طيب شروط الاستطاعة، قلنا في شروط عامة للرجال والنساء وفي شروط خاصة بالنساء. الشروط اللي تشمل الرجال والنساء الاستطاعة البدنية، وهنا تشمل صحة البدن، القدرة على السير، القدرة على الركوب، والاستطاعة المالية، ودي تشمل الزاد، الراحلة، النفقة الفاضلة، عنده نفقة تزيد عن كان عليه ديون لازم يدفعها، النفقة الزائدة على نفقاته واحتياجاته الأصلية، عنده مال يستطيع به أنه يأتي بتأشيرة ويأتي بأي وسيلة من وسائل المواصلات تبلغه الحج. الشرط الثالث اللي ذكره المصنفون هنا مسألة الأمان، الاستطاعة الأمنية، يعني أمن الطريق، أمن الطريق، ما يكونش فيه قطاع طرق، ما يكونش فيه وباء معين يخشى منه. يبقى في عندنا كام نوع؟ ثلاث حاجات، احفظوا معايا علشان ناخد الموضوع كده بشكل تدريجي، وإن شاء الله بإذن الله هيكون الأمر أيسر ما يكون في شرح فقه الحج إن شاء الله، بس نستوعب المسائل كويس قوي ونعرفها كويس قوي علشان هيتبين لنا أشياء احنا غفلين عنها، فاهمين ان الحج ده الواحد يحج وعنده 40 سنة و50 سنة والكلام ده، وفي أواخر عمره، انه بعد بقى ما يجوز الولاد وبعد ما يعمل جه ويعمل ويعمل، فهنكتشف ان الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. عندنا ثلاث شروط عامة للرجال والنساء، الاستطاعة البدنية، صحة البدن والقدرة على السير والركوب، استطاعة المالية، زاد وراحلة، عنده نفقة، عنده فلوس يعرف بيها يأتي بالتأشيرة وتذكرة الطائرة أو الباخرة أو حيروح بري عن طريق السيارات الأتوبيسات، عنده النفقة دي، وعنده كمان النفقة اللي حيروح هناك يجلس في مكان، هيبقى المكان ده فين، يأوي إلى مكان يبيت فيه، سواء بقى برضه مكان قريب مكان بعيد على حسب قدرته المادية، عنده الفلوس اللي حيقدر يتعايش بها. النفقة دي كلها كده اسمها الاستطاعة المالية. الأمر الثالث قلنا الاستطاعة الأمنية، أمن الطريق. ده كده فيما يخص بشكل مجمل الشروط، شروط الاستطاعة بالنسبة للرجال والنساء. بالنسبة للنساء عندنا حاجتين، أول حاجة موضوع المحرم هنتكلم عن القضية دي، الأمر الثاني عدم العدة، إنها ما تكونش معتدة، عدم العدة. نفصل بقى الأمور دي، عندنا كده خمس حاجات، الاستطاعة البدنية، الاستطاعة المادية، الاستطاعة الأمنية بالنسبة للنساء، المحرم، عدم العدة، أدي خمس حاجات. أول حاجة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني ليست له قوة أن يستمسك على الراحلة، الدكاترة بيقولوا إن عم الحج فلان ده إذا ركب الطيارة هيحصل له مضاعفات وما يقدرش يركب طيارة، عنده مشاكل في القلب ما تنفعش، فلانة دي الحجة فلانة دي برضو عندها أمراض، لو إنها ركبت باخرة ولا حاجة ممكن تعمل لها مضاعفات، أو وهي ما عندهاش قدرة إلا إنها تجيب تذكرة باخرة أو سيارة أو أتوبيس أو حتى طائرة. العلماء قالوا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، قالوا من لا يستطيع أن يثبت على الآلة أو ليس له قوة أن يستمسك على الراحلة فهذا لا يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة الحج. هذا لا يؤدي بنفسه فريضة الحج. إذا كان بقى الداء ده والمشكلة دي مزمنة يبقى يكون حجه بالإنابة، إذا كانت عارضة فحتى يعالج منها فهو لا يجب عليه الحج. وهو ده من معنى السبيل، من استطاع إليه سبيلا. وعندنا حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم من خصعن تستفتيه، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ مش هيقدر، مش هيقدر ده خالص، نحطه في أي وسيلة من هذه الوسائل، عنده مشاكل مرضية، أفأحج عنه؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي رواية مسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. ونقل الإمام القرطبي الإجماع، الإجماع على عدم وجوب الحج على من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. طيب لازم الإنسان يكون صحيح، ما هو كلمة صحيح دي معناها انه مثلا عنده مرض من الامراض المزمنة، عنده سكر مثلا، عنده ضغط وبياخد علاج، انسان عنده عاهة مثلا، هل يشترط صحة البدن؟ هل هي شرط لأصل الوجوب او شرط للأداء بالنفس؟ صحة البدن ليست شرطا للوجوب بل هي شرط للوجوب الأداء بالنفس، فمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه يجب عليه الحج بإرسال من ينوب عنه، كما قلنا أنه مذهب الشافعية والحنابلة وقول الحنفية، واختاره ابن حزم، واختاره الشيخ ابن عثيمين، اختاره الشيخ ابن عثيمين. وحديث المرأة الخصعنية والآية من استطاع إليه سبيلا دليل ظاهر في ذلك. طيب هذا فيما يخص الاستطاعة البدنية، خلاص هو الإنسان ده لو كان عنده مرض، المرض ده لا يمنعه، لا يمنعه، إذن عليه الحج إذا كان يرجى برؤه، يرجى برؤه أو لا يؤثر الحج على هذا المرض، ما يسببلوش مضاعفات شديدة، إنما بياخد أدويته وبياخد العلاجات بتاعته يبقى يلزمه الحج. أما إذا كان مرض لا يرجى برؤه يبقى يلزمه الحج بالإنابة كما بين. طيب الاستطاعة المادية، قالوا يشترط الزاد والراحلة، يشترط في وجوب الحج القدرة على نفقة الزاد والراحلة فاضلا عن الدين والنفقة والحوائج الأصلية. هذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول سحنون وابن حبيب من المالكية، به قال أكثر الفقهاء، قالوا لأنه ده يدخل في معنى الاستطاعة بطبيعة الحال، وربنا سبحانه وتعالى قال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فالآية تفيد أن الرحلة لا تبلغ إلا بشق الأنفس بالضرورة، والله عز وجل لا يكلفنا ذلك، فقد قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا الأمر، المسألة أن تفسير الاستطاعة والسبيل بالزاد والراحلة، من استطاع إليه سبيلا بأنه يكون عنده زاد وراحلة، ورد عن مجموعة من الصحابة، ورد عن عمر وابن عباس وعن أنس وعن ابن عمر رضي الله عنهم. يبقى عنده القدرة دي، عنده القدرة على النفقات، نفقات الحج اللي احنا بنقولها الزاد والراحلة، اللي احنا بنقولها دلوقتي تأشيرة وتذكرة سفر وإقامة في أماكن المناسك، عنده القدرة على ذلك. الأمر الآخر المتعلق بمسألة القدرة المادية، اشتراط الراحلة خاص بالبعيد عن مكة اللي بينه وبينها مسافة القصر، حددناها بقى ب 83 كيلو، قلنا بقى انها اقل من ذلك حاجة 40 كيلو. الشاهد انه اللي حيسافر لمكة، اما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه بطبيعة الحال، واحد ساكن في مكة يبقى لا يشترط له ذلك، الا اذا كان هذا الانسان كبيرا، شيخ كبير لا يمكنه المشي، هذا مذهب جمهور الفقهاء، لأن المسافة القريبة يمكنه المشي إليها كشأن السعي إلى الجمعة، وهنا تنتفي عنه المشقة، اللهم إلا أنه بس يزيد في مشيه على الأقدام، وهنا هذا الأمر لا يرفع عنه وجوب الحج، لا يشترط هنا أن تكون عنده الراحلة. طيب إيه بقى عشان نفهم بقى المعنى ده بقى تحديدا، خدوا بالكم عشان احنا عدنا نقول خطورة الحج، واللي ما يحجش 5 سنين يبقى محروم، واللي عنده القدرة ثم مات ولم يحج كأنه والعياذ بالله مات على غير ملة الإسلام، وكلام في غاية الخطورة. ايه بقى الحاجات الأساسية اللي تعوق الإنسان عن الحج؟ يعني احنا لسه بنقول ان زاد وراحلة تفيض نفقتها عن حاجاته الأصلية. قالوا الحاجة الأولى نفقة عياله، ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، سايب فلوس في البيت إنه هيصرفه منين، ما يجيش بقى يروح واخد من مصروف البيت ويسيب زوجته وأولاده يتكففون الناس ويتسولون علشان هو يحج، يبقى عندهم نفقتهم على أوسط ما يكون، عندهم اللي يقدروا يعيشوا به مدة ذهابه وإيابه، لو هيروح يقعد 15 يوم هيقعد شهر، في ناس بتقعد أكثر من ذلك، بالذات اللي بيجوا من أماكن بعيدة بيحجوا 2 أو 3 شهور، الناس اللي بتيجي من الهند والناس اللي بتيجي من أندونيسيا و الشاهد نفقة العيال إن كان له عيال ينفق عليهم، أو نفقة من تلزمه نفقته بشكل عام، كان والده والدته بينفق عليهم وما شابه ذلك. الحاجة الثانية ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن ومما لا بد لمثله. يعني إيه؟ يعني هو بيدفع إيجار، الإيجار ده يبقى لازم سايب الأجرة دي اللي هيأجره الحياض فترة 2 أو 3 شهور، يبقى سايب إيجار الفترة دي، ما يلزمه في ذلك. وأيضا مما لا بد لمثله، يعني إيه لا بد لمثله؟ يعني هو من طبقة اجتماعية معينة ومتجوز واحدة كان لها في بيتها خادم، فيلزمه أن يأتي لهذه المرأة بخادم كما قال ذلك الفقهاء، فإنه يسيب نفقة الخادم ده برضو من جملة الأمر، عنده سائق هو ده اللي بيودي الولاد للمدارس أو بيقوم باحتياجات البيت، لأنه مساكنين في منطقة مجتمعات عبرانية حديثة، فمش هيعرفوا يجيبوا حاجاتهم إلا عن طريق سيارة، وهو عنده سيارة بتقوم بالدور ده، أو في واحد بيقوم لهم بهذا الأمر، ومفيش وسيلة أخرى إلا ذلك لحماية المرأة، أن المرأة ما تنزلش وتروح وتختلط بالرجال وتتعرض للأذى، فهو عنده سواء بيقوم بالدور ده أو خادم بيقوم بالدور ده، فكونه بيدفع له فلوس وهو الراجل بياخد له كذا، لازم برضو يبقى سايب مال لهؤلاء، بيته محتاج أثاث معين فبرضو يبقى كذلك، الثياب، العلاج، الأشياء الأساسية والضرورية دي أو الحاجية اللي الناس تشعر بحرج لو لم توجد في حياتهم، طبعا كل ده بقدر الاعتدال. أيضا الديون، هو عليه دين، فالدين من حقوق العباد ومن الحوائج الأصلية، فبالتالي عليه أن يقضي هذه الديون. بس أجي هنا بقى وأقول تعليق مهم، واحد تاجر وليه وعليه، ليه وعليه، فتيجي تقول له ادفع اللي عليك يقول لك مستحيل، ده المسألة ليها نظام في السوق، ف فما ينفعش أعمل الكلام ده. طيب أنت ليك؟ يقول لي آه أنا ليا مثلا في السوق أدي كذا وكذا وكذا، وعلي أنا بدفع مثلا للراجل اللي خدت منه البضاعة شهريات كذا وكذا. طب تعمل إيه بقى هنا؟ تكتب وصية قبل ما تسافر بديونك دي، علشان لا قدر الله لو أنت حصل لك شيء يبقى توفى عنك. وطالما ليك وعليك وعندك زيادة، عندك الزيادة يبقى حج، لكن ليك قد اللي عليك، وبالتالي وانت بتماطل وعايز تحج وتسيب الراجل ده بعد كده يبقى يعني تماطله في أداء الدين، هذا ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فانت تبقى رايح تحج وتبقى عندك مظالم. الكلام اللي انا بقوله ده انا عارف كويس قوي خطورته، لان رجال اعمال كتير جدا واخدين قروض وقروض ربوية وعايشين بالطريقة دي وكله ماشي كده غالبا يعني، وللأسف الشديد. وبعد كده هو طبعا عم الحج اللي بيحج كل سنة، والحج اللي هو السياحي ده يدفع فيه 80 و90 ألف وهو أصلا بيأكل بالربا، مطعمه حرام لا يجوز أو على الأقل فيه شبهة. ينبغي أن يتطهر من ذلك إن أراد أن يحج حجا يغفر الله له به ذنوبه والتبعات لازم يبقى عارف درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، حاجة خطر قوي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى ياخد باله، لا هو واخد بضاعة، هنا بقى مش قروض ربوية ولا حاجة، لكن واخد بضاعة بأرقام كبيرة جدا ومحله شغال بالطريقة دي، وفي نفس الوقت هو ليه فلوس في السوق قد كده، والفائض في النص لو شفنا الموضوع لا هو عامل معايا الحمد لله فلوس كويسة جدا، فيقدر ده يسافر يقدر يسافر، واللي مسكين بقى الشغل من محاسبين من دول يقدروا لو حصل شيء انه يدفعوا للناس دول من التجارة الموجودة والرابحة اللي بيحركها يعني ليه وعليه هنا ينفع. طيب من وجب عليه الحج؟ هنا بقى السؤال اللي برضو كتير من الشباب بيقولوه بالذات الذين لم يتزوجوا. من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، يتجوز ولا يحج؟ يتجوز ولا يحج؟ من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، هنا في تفصيل، إما أنه يكون في حالة توقان ويخشى الزنا فهذا يكون الزواج في حقه مقدما على الحج بطبيعة الحال، وإما أن يكون في حال اعتدال شهوة، يعني هو فضل الله عز وجل الموضوع ده مش عامل له مشكلة وعنده حالة من الاعتدال مش محتاج لأمر الزواج احتياجا كشأن الحالة الأولى، هنا يقدم الحج على الزواج. هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام التيمية، واختاره الشيخ ابن باز، واختاره الشيخ ابن عثيمين، وقالوا مسألة تقديم النكاح في حال توقان الشهوة الأمر ظاهر، اتفق أهل العلم على ذلك، نقله الشيخ زادة وابن كمال باشا وحكاه المجد إجماعا، فالعلماء ساقوا في ذلك الاتفاق، وإنه من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحالة لا يكون مستطيعا، هيبقى عنده احتياجات، عايز يجيب بيت وعايز لسه يأسسه وعايز نفقات كثيرة، فلا تلزمهم في حالة إذ لا يجب عليه الحج. ولا شك أن التزويج تحصين النفس ولا غنى عنه، وإنه في ترك النكاح سيترك أمرين، ترك الفرض وهو النكاح الواجب، والوقوع في محرم والعياذ بالله أنه يقع فيه زنا أو يقع في مقدمات ذلك. أما مسألة أن احنا نقدم الحج على النكاح في حال اعتدال الشهوة، لأن الحج واجب على الفور على من استطاع إليه سبيله، وهذا يشمل الجميع، واستثنينا الإنسان اللي يخشى على نفسه الفتنة، هذا للاعتبارات اللي احنا ذكرناها في تقديم النكاح على الحج. عايزين هنا نقول حاجة ملاحظة كده على الماشي عشان بس مسألة الحوائج الأصلية دي، بعض الناس بيبقى حاطط في الاعتبار انه لما هيجي يحج طبعا لازم يدي البلد كلها، لازم يجيب سبح ويجيب هدايا ويجيب مش عارف للأقارب القريبين منه قوي لازم يجيب لهم قمشة ولازم يعمل لهم كذا وكذا. ففي ناس بتقول ما هو اصلا عشان احج يبقى انا كده محتاج على الاقل مثلا لو الحج هيكلفني 30-40 عايز فوقهم 10 مثلا كمان علشان اجيب هدايا لانه الناس هتاكل وشي. فانا معيش دلوقتي غير فلوس الحج، فلما يبقى معايا واحوش فلوس الهدايا ابقى حج. اقول ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة لرسم الهدية للأقارب والأصحاب، فلا يعذر الإنسان بترك الحج لعجزه عن هذه الهدايا وهذه الأشياء. الاستطاعة الأخرى الاستطاعة الأمنية، المراد بأمن الطريق هنا المقصود بأمن الطريق أن يكون الغالب في طريقه السلامة آمنا على نفسه وماله، ما فيش مشكلة في الطريق، ما فيش قطاع طرق، ما فيش بلطجية وجماعة اللي بيرصدوا الناس في الطرق، لا الحمد لله الدنيا أمان، فبالتالي يبقى يلزمه الحج. طب هل أمن الطريق شرط لصحة الحج ولا للأداء بالنفس؟ مجموعة من أهل العلم قالوا إنه شرط وجود، فمن استوفى شروط الحج وفات الطريق فإنه لا يجب عليه الحج ولا يتعلق بذمته، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أبي حنيفة الإمام أحمد، لأنه الوصول إلى البيت بدون أمان لا يتصور إلا بمشقة عظيمة، وده كده يخالف معنى الاستطاعة. وناس قالت إن شرط أداء بالنفس، فمن استوفى شروط الحج وخاف الطريق فإن الحج يتعلق في ذمته ويسقط عنه الأداء، يبقى هو في ذمته إن هو يعمل ده لكن يسقط عنه حتى يزول هذا المانع. بشكل عام لو الإنسان خاف الطريق لا يعتبر من هذه الاعتبارات يبقى لا يلزمه الحج حتى يزول هذا المانع وهذا العارض. فإن حبسني حابس، هي دي بقى حبسني حابس، احنا هنيجي في الإحرام هيلبي بالحج أو بالعمرة وهيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لو هو عارف ان في ناس هيرصدوه او ناس هتقطع عنه الطريق يتأكد من ذلك او يغلب على ظنه ذلك لا يجب عليه الحج. طيب لو في وباء بيجي كده وقت من الاوقات ويقول لك ده في وباء مستشري في مكان من الاماكن، مره قالوا لنا انفلونزا خنازير، ومره قالوا انفلونزا طيور، ومره يقولوا ظهر وباء جديد في كذا يخشى كذا، هنا بنيجي ناخد الكلام من المتخصصين وما ناخدوش بالاشاعات وما ناخدوش بالاشياء اللي بتصد عن سبيل الله. دي تلاقي بعض الناس ممن لا يريد للناس لا حج ولا عمره ولا شيء من هذا، واهم حاجه الاقتصاد الكذا والبلاد مش عارف ايه والكلام من ده. فهنا ناخذ الامر من المختصين، وزاره الصحه في المملكة بتقول إن في وباء وإنه هذا العام سيقتصر الأمر على كذا وكذا وكذا، ده له اعتباره؟ نعم له اعتباره، وهذا يدخل تحت الأمان الذي الأمان الصحي الذي ينبغي مراعاته. لا بيقول إن في تخوف من بعض الأشياء وعليكم أن تأخذوا بعض التدابير الصحية الوقائية، نأخذ بها ولا يسقط ذلك الحج، لا يسقط ذلك الحج. نيجي بقى لمسألة المحرم. طيب من هو المحرم ابتداء؟ محرم المرأة اللي هو زوجها، أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو سهرية. خدوا بالكم من الكلام ده علشان بيجي لي أسئلة غريبة، جوز أختي محرم ليا، جوز أختك محرم ليكي ليه؟ أصلا ما ينفعش يتجوزني. طب اسمعوا بس تاني، من يحرم عليها بالتأبيد، أصل طلعت مش عارف لوشة كده ها عند بعض الناس وقعدوا يقولوا في حاجة اسمها المحرم المؤقت، فجوز أختي ده ما ينفعش أتجوزه فيبقى ده محرم مؤقت. جبتوا منين بقى المحرم المؤقت دي؟ أقول تاني تعريف المحرم، المحرم زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة، أخوها، عمها، خالها، إنما ابن عمها لا طبعا، ابن خالها لا طبعا، ابن خالتها لا طبعا، إنما جدها، ابنها طبعا بسبب قرابة أو رضاع، أو كانوا كل دول بس من الرضاع، والدها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، وهكذا، أو بسبب السهرية ابن زوجها، ينفع؟ ينفع، كل دول محارم. ويكون مسلما بالغا بالغا عاقلا ثقة مأمونة، يبقى دي شروط المحرم. ما يبقاش فاسق، ما يبقاش ولد صغير صبي، ما ينفعش طبعا يكون مجنون أو ذاهل العقل، بالغ عاقل ثقة مأمون. هل يشترط المحرم في حج الفريضة؟ ذهب الأحناف والحنابلة واختاره شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، وصدرت فتوى اللجنة الدائمة بأنه يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا ما ذهب إليه المصنفون هنا، استدلوا بعموم قوله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا، وأن وجود المحرم داخل في الاستطاعة اللي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى، وبنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم كما روى ذلك مسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. وحديث الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وده نص عام، وبالتالي يبقى يشمل الحج وغيره. وقالوا أن المرأة يخاف عليها من السفر وحدها الفتنة، ده ما ذهب إليه هؤلاء في هذه المسألة. لو حبينا ننظر إلى أقوال أهل العلم في ذلك، قلنا القول الأول أنه يشترط وجود المحرم الزوج، قلنا أدلتهم. القول الثاني في المسألة قالوا لا يشترط لوجوب الحج، وبنتكلم في الحج الواجب دلوقتي، مش بنتكلم على حج نافلة، ما بنتكلمش على حج متكرر الحجة الثانية الثالثة الرابعة، لا بالحج الفريضة. لا يشترط القول الثاني لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج، بل يكفي وجود النسوة الثقات، حتى لو فرض وجود زوج ومحرم قادرين على السفر معها. خدوا بالكم بقى الكلام ده، اللي هي بتيجي الأخت الملتزمة زوجها مش مركز قوي، مش ملتزم قوي، بتتحايل عليه يطلع معاها، مش عايز يطلع معاها، وهي نفسها تتوق إلى الحج وعندها القدرة المادية وعايزة تحج، وزوجها مش ممانع يعني استأذنته فأذن لها، لكن قال لها مش هسافر معاكي عندي أي اعتبار، أو مش لاقي محرم خالص، لا ابنها ينفع لا أخوها ينفع، ما عندهاش. هنا القول الثاني بيقول لا يشترط ذلك، يكتفى فقط بالنسوة الثقات. هذا قول الشافعية في المسألة، وهو المشهور عندهم في المذهب. قالوا لأن الرفقة تقطع الأطماع، وقالوا لأنه هذا الحكم وهو عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم، إنه الأساس فيه سد الذريعة، العلة فيه سد ذريعة الفساد. فلو كان هناك نساء ثقات فهذه الرفقة تقطع الأطماع، فيكون سفرا واجبا لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم التي يرخصوا فيها. فقالوا ينفع في وجود رفقة، في وجود رفقة. نفهم تاني، قول الأولاني قول الأحناف والحنابلة يشترط وجود المحرم، قول الثاني عند الشافعية لا يشترط ذلك، يكتفى بالنساء الثقات. القول الثالث وهو قول المالكية، ذهبوا إلى وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجد أو وجد لكن امتنع أو عجز عن مرافقتها، هنا قالوا تكون الرفقة المأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات. وطالما شرط الأمان تحقق يبقى لا مانع من أن تسافر المرأة. وذهب شيخ الإسلام تيمية، خدوا بالكم هنا بقى، إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم إن عدم هذا المحرم إذا أمنت على نفسها. وفرق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، فسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قوما صالحين، قال إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها، يعني ما يحصلش بقى احتكاك ولا يحصل أي حاجة من الكلام ده، عشان ما يجيش هاتي إيدك يا حاجة ونوديك وأنت زي اختنا والكلام ده، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها للأمن من المحذور، إنها مش محل فتنة. من القواعد من النساء، فالحجة فلانة اللي هتعرف تقوم بنفسها وتقدر تقضي الأمور الخاصة بالحج، يبقى الإمام أحمد هنا قال بمثل ذلك. فده في حق مين؟ في حق القواعد من النساء. ونقل المرداوي في الإنصاف هذه الرواية قال: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء التي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة. وفي قول عند الشافعية أنها يجوز لها الخروج للحج وحدها، يعني حتى كده ممكن لوحدها كمان من غير رفقة آمنة، قول عند الشافعية ذكره الشيرازي في المهذب. استدلوا بحديث عدي بن حاتم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يبقى المرأة هتيجي عليها وقت أمان، هتقطع مسافات طويلة جدا، الحيرة دي يعني قرب العراق، يعني مسافة كبيرة جدا ربما تصل إلى 1000 كيلومتر أو نحو من ذلك من مكة إلى هذه المكان أو أقل، مهم مسافة طويلة جدا، فهتعدي المرأة وهترتحل من هذا المكان إلى هذا المكان لا تخاف أحدا إلا الله. العلماء بتوع القول الأولاني يقولوا: ما هو مين قال لكم إنها هتبقى لوحدها؟ مش معنى أنها ضعينة إنها معناها أنها تكون وحدها. التانيين يقولوا: مش ظاهر الحديث الكلام ده خالص، وكمان ما فيهوش فكرة الرفقة الآمنة ولا حاجة من الكلام ده خالص، فينفع أنها تذهب للحج وحدها على هذا الاعتبار. هذا الخلاف في حج الفريضة دون حج النافلة، والذي يترجح عندي والله أعلى وأعلم جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووصلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. هذا ما يترجح عندي خلافا لما جرى عليه المصنفون، وهذا بالنظر في الواقع وبمراعاة مقاصد الشرع في أمر الحج. وبلا شك لما تيجوا نتكلم على الأولويات احنا هنا بنأصل المسائل، لكن الأولى بلا شك ان المرأة تخرج مع محرم. نجت لي حجة قبل 2 أو 3 سنين في مخيم الحج وقالت لي: يا ابني قل للناس الكلام ده، انا اتبهدلت، انا فعلا اتبهدلت. فعلا الشرع ده عظيم لما يشترط وجود محرم. انا دلوقتي ما حدش قائم باموري، والناس طبعا في الحج كل واحد يعني اللي معاه اهله واللي مشغول بعبادته واللي وما حدش معتني بي كما ينبغي، ففعلا كان لابد ان يكون معي محرم من الرجال. حتى في صحبه النساء احيانا بيكون الكلام ده موجود. فبلا شك الاولى والافضل والاحوط ان يكون هذا، لكن احنا بنتكلم بقى على تأصيل فقهي. في بعض الأحوال بلا شك الآن لو قلنا أن القاعدة الفقهية تقول: ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، طب ما في حاجة أكتر من أنه الإنسان يحج؟ يعني بلا شك ده فريضة كمان من أعظم الفرائض وركن من أركان الإسلام العظيمة. فبالتالي القاعدة دي بتقول إيه؟ بتقول انه لو الانسان هيشعر بحرج، طب انا حاسس بحرج ايماني، انا عندي مشكلة ايمانية واحتاج ان احج، احتاج اهو. فاذا كان بيقولوا ما حرم سدا للذريعة زي سفر المرأة بغير محرم سدا لذريعة تعرضها لأي فساد، يباح للحاجة، يباح للحاجة، لكن هذا في حج الفريضة، عشان نبتدي نقول ان الحاجات او ان الاضطرار لذلك له محله. اما في حج النافلة فلا، اما في حج النافلة فلا. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يأخذ بأيدينا وأيديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.